المفقود، المفقود من انقطع خبره، المفقود من انقطع خبره فلا تعلم له حياة ولا موت. والمفقود له حالان، الحال الأولى أن ينقطع خبره على وجه ظاهره السلامة، كمن فقد في سفر تجارة آمن ونحو ذلك، فهذا ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، ينتظر به تمام 90 سنة منذ ولد. قالوا لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من ذلك، فإن فقد من له 90 سنة اجتهد الحاكم في تقدير مدة يبحث عنه، يبحث فيها عنه، في تقدير مدة يبحث فيها عنه. هذه الحالة الأولى، إذا الحالة الأولى إذا انقطع خبره على وجه ظاهره السلامة انتظر به تمام 90 سنة منذ ولد، فإن فقد من له 90 اجتهد الحاكم في ضرب المدة. الحالة الثانية أن ينقطع خبره على وجه الهلاك، ينقطع خبره على وجه الهلاك كما لو فقد في غرق سفينة أو سقوط طائرة ونحو ذلك. قالوا فينتظر به، ينتظر به تمام 4 سنين منذ فقد، منذ فقد. إذا كان على ظاهره السلامة 90 سنة، ظاهر الهلاك 4 سنين. هذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله فيما يتعلق بمدة المفقود. وهذا القول أعني انتظار 90 في السلامة و4 في الهلاك هو من المفردات، هو من المفردات. والقول الثاني في هذه المسألة وهو رواية عن الإمام أحمد رحمه الله أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم، يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم. قالوا لأن هذا يختلف عن المفقود، يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأماكن والأزمنة والحكومات، فتقدر مدة، تقدر مدة للبحث عنه بحيث يغلب على الظن أنه ميت أو أنه حي. نعم. وهذا القول يعني القول أنه يرجع في تقدير مدة إلى اجتهاد الحاكم هو الصواب، وهو مذهب الجمهور، وهو قول الجمهور، جمهور أهل العلم على أنه يرجع في تقدير المدة إلى اجتهاد الحاكم، لما تقدم من أن الناس يختلفون، فالمفقود يختلف باختلاف الأشخاص والأحوال والأزمنة والأمكنة. وأما ما ورد عن الصحابة، لأن الفقهاء مذهب الإمام أحمد يحتجون بآثار عن الصحابة في ذلك، يقول ما ورد عن الصحابة في هذا فإنه محمول على أن هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان أو اجتهاد منهم رضي الله عنهم، لكن الأول أقرب أنها قضايا أعيان، يعني حكموا ب90 سنة قضية عين. طيب، المفقود فيما يتعلق بإرثه، فيما يتعلق بإرثه الكلام فيه من جهتين، أولا في إرثه وثانيا في الإرث منه، الكلام في إرثه وفي الإرث منه. أما الأول وهو إرثه، فمتى مات مورثه، المورث المفقود، قبل الحكم بموت المفقود فيوقف له نصيبه كاملا، يوقف له نصيبه كاملا ويعامل بقية الورثة باليقين. متى مات مورث المفقود، مورثه قبل الحكم بموته، فيوقف له نصيبه كاملا ويعامل بقية الورثة باليقين. فمن كان محجوبا لم يعط شيئا، ومن كان ينقصه المفقود أعطي الأقل، ومن لا ينقصه يعطى ميراثه كاملا، يعطى ميراثه كاملا. مثال ذلك هلك هالك عن زوجة وجدة وعم وابن مفقود. نقول الآن الورثة الذين مع المفقود يعاملون بماذا؟ باليقين. من كان يحجبه المفقود لو كان وجودا لا يعطى، من كان ينقصه يعطى الأقل، من لا يؤثر فيه شيئا يعطى إرثه كاملا. ففي المثال زوجة وجدة وعم وابن مفقود، يعني إنسان مات عن زوجته وعن جدته وعن عمه وعن ابنه المفقود، فنقول للزوجة الثمن لأنه اليقين، لأننا إذا قدرنا أن المفقود حي فلها الثمن، وقدرنا ميت لها الربع، ما هو اليقين؟ ثمن قصد اليقين والثمن. طيب الجدة لا يتأثر لأنها لها السدس على كل حال. العم لا يعطى شيئا لأن المفقود لو كان حيا لحجبه، ثم الباقي يوقف. فالمسألة عندنا المسألة من 24، للزوجة الثمن كم؟ 3، وللجدة السدس 4، والباقي يوقف. كم الباقي؟ 17. فإن تبين أن المفقود حي أخذ 17، وإن تبين أنه ميت حينما مات مورثه رددنا 17 إلى الورثة، فنتمم للأم حين ثمنا، نعطيها ثمنا آخر، والباقي يكون للأم. ولذلك نعمل مسألتين، مسألة حياة ومسألة موت كما سيأتي. طيب إذن هكذا يعامل ورثة. إذن المفقود إرثه إرث المفقود، يقول من معه يعامل باليقين، فإن كان المفقود يحجبه لم يعط شيئا، وإن كان ينقصه أعطي الأقل، وإن لم يكن مؤثرا أعطي نصيبه كاملا. وحينئذ إذا قسمنا التركة على هذا الوجه، بمعنى أن المفقود مات له ميت يرثه، وقسمنا التركة، فلا يخلو من 4 حالات. الحالة الأولى أن نعلم أن المفقود، يعني فيما بعد تبين لنا أن المفقود مات قبل مورثه، فيرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول، فكأن نقص المسألة على أن المفقود غير موجود. المثال نحن الآن في عام 1431، فقد رجل في أول محرم 1430، فقدناه بعد 4 أشهر من فقده، مات أبوه كما في المثال، مات أبوه، قسمنا التركة، يعني مات زوجة وجدة وعم وبن، قسمنا التركة. لما قسمنا التركة تبين أن المفقود، تبين المفقود مات بعد 2 شهر من فقده، يعني قبل موت أبيه كم؟ 2 شهر. حينئذ حينما مات أبوه يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. ماذا نصنع في هذه الحال؟ نرد الموقوف إلى من يستحقه من ورثة الأول، واضح؟ طيب الحال الثانية أن نعلم أن المفقود مات بعد مورثه، يعني في المثال السابق نتيقن أن المفقود مات بعد أبيه في 2 شهر مثلا، فالموقوف تركه للمفقود يصرف لورثته، يصرف لورثته كأنها مناسخة، كأنها مناسخة. فمثلا في المثال السابق الموقوف كم؟ 17، نقول 17 كأننا نقول هلك هالك عن الزوجة تصير أم، والجدة جدة، والعم عم أب. نقسم المسألة، نقسم المسألة هكذا، وإن كان له أولاد أو يرث، المهم أن 17 تركة. طيب الحال الثالثة أن نعلم أنه مات، أن نعلم أن المفقود مات، ونجهل هل موته قبل مورثه أو بعده. شوفوا الأخوان، في الحالة الأولى اتضح أنه مات قبل، في الحالة الثانية اتضح أنه مات بعد، وهذا واضح. الحالة الثالثة أن نجهل، لا ندري هل مات قبل أو مات بعد. فاختلف الفقهاء رحمه الله في هذه المسألة، فذهب بعضهم إلى أن الموقوف لمن يستحقه من ورثة الأول كالحالة الأولى، لأن الموقوف يعمل به كالحال الأولى، قالوا لأننا لم نتيقن أنه وارث، ومن شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، وهنا تحقق ولا ما تحققنا؟ لم نتحقق. إذن القول الأول في هذه الحال قالوا إن الموقوف يرد إلى من يستحقه من ورثة الأول، فكأن المفقود مات، يعني كأننا نحكم بأن المفقود مات قبل مورثه فلا يستحق شيئا. ما وجه ذلك؟ قال وجهه أن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث. وهنا تحققنا أم لم نتحقق؟ ما تحققنا، ما تيقنا. إذن فات الشرط، وإذا فات الشرط فات المشروط، وهذا ما جزم به صاحب الإقناع، هذا الذي مشى عليه في الإقناع. والقول الثاني أن الموقوف يكون تركة يصرف لورثة المفقود، يعني كالحال الثانية، وهذا الذي جزم به صاحب المنتهى وهو المذهب. إذا صاحب الإقناع يعامله على أنه إيش؟ لا يعطي هذا المفقود شيئا، يقول لأن من شرط الإرث تحقق وجود الوارث بعد موت المورث، وهنا لم نتحقق. والقول الثاني أن الموقوف يكون تركة لورثة المفقود، وهو الذي جزم به صاحب المنتهى وهو المذهب. ما علتهم؟ قالوا لأن الأصل بقاء حياته، الأصل بقاء حياة المفقود، ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص. وحينئذ إذا مات مورثه في أثناء مدة التربص فالأصل أنه حي ولا ميت؟ الأصل أنه حي، ولا ريب أن كلا التعليلين قوي، كذا ولا لا؟ الأول والثاني، ولكن الأقرب للصواب الثاني، الثاني وهو المذهب. إذن نقول إذا جهلنا فإن الموقوف يكون تركة يصرف لورثة المفقود، لأن الأصل بقاء الحياة ولا يحكم بموته إلا بعد انقضاء مدة التربص. الحال الرابعة ألا نعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي مدة التربص، وحكمها الحكم بها كالحال الثالثة خلافا ومذهبا. ألا نعلم له حياة ولا موت حتى تنقضي مدة التربص، يعني مثل تمضي مدة التربص فقد. قال الحاكم انتظروا به سنة، في أثناء السنة مات له وارث وانقضت مدة التربص ولا نعلم هل مات هل حي، يعني بعد المدة حكمنا بموته لكن لا ندري هل موته قبل أو موته بعد. ففي هذا الحال أيضا نقول حكمه حكم الحال الثالثة، على القول الراجح يكون الموقوف تركة. هذا فيما يتعلق بإرث المفقود، إرث المفقود. طيب الثاني أو النظر الثاني في الإرث منه، ونقول المفقود لا يورث ما دامت مدة التربص باقية، المفقود لا يورث ما دامت مدة التربص باقية. فمثلا فقد وضرب له الحاكم مدة سنة، في هذه المدة هل يجوز أن نقسم ماله؟ لا يجوز. السبب نقول لأن الأصل بقاء، لأن الأصل بقاء حياته، حياته، فلا يجوز أن يقسم ماله في مدة التربص. فإذا انقضت مدة التربص، يعني انقضت المدة التي ضربها الحاكم، ضربها الحاكم لهذا المفقود، حكمنا بموته، يعني نقول هو مات حكما، حكمنا بموته وقسمنا تركته على، قسمنا تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها. فمثلا فقد في أول محرم عام 1430، قال الحاكم انتظروا سنة، انتظرنا سنة في عام في أول محرم 1431، نقول كأنه مات اليوم، كذا ولا لا؟ لو قدر أن أحد ورثته مات قبل يومين ما يرث شيء. طيب إذن بما يتعلق بالإرث من المفقود نقول ما دامت مدة التربص باقية فلا يورث، لأن الأصل بقاء حياته. فإذا انقضت مدة التربص، أي المدة التي ضربها الحاكم لهذا المفقود، فإننا نحكم بموته، نقول مات حكما، ونقسم تركته على من كان وارثا منه حين انقضائها. والمثال رجل فقد في أول محرم عام 1430، فاجتهد الحاكم وضرب له مدة سنة، قال انتظروا به سنة، مضت سنة في أول محرم 1431، نقول الآن مات حكما. نقسم من الذي يرثه عام 1431، يعني حينما انتهت المدة من الورثة؟ قال ورثة كذا وكذا وكذا، نوزع التركة على من كان موجود أو من كان يرثه في ذلك التاريخ. طيب من مات في ذي الحجة؟ لا يرث شيئا، لأن الأصل لأنه في ذي الحجة لم نحكم بموته إلى الآن. وحينئذ انتبهوا أخوان، وحينئذ إذا قسمنا تركته يعني انتهت مدة التربص وقسمنا تركته على من كان وارثا له حين قضاء المدة، فلا يخلو من ثلاث حالات. الحال الأولى أن يستمر جهل حاله، يعني لا ندري هل مات في أثناء المدة أو بعد المدة، فالحكم باقي، يعني أن التركة بحالها وتوزيع التركة بحالها. الحال الثانية أن يتبين أنه حي، يعني قسمنا تركته وبعد شهر جاء حضر تبين أنه حي، فماله له يرجع على جميع الورثة. الحال الثالثة أن يتبين أنه مات قبل انقضاء مدة التربص، قبل انقضاء مدة التربص أو بعدها أو بعد انقضاء المدة، فماله لورثته حين موته. ننظر، فإذا تبين أنه مات قبل انقضاء مدة التربص، يعني مات مثلا حنا في المثال السابق قلنا فقد في أول محرم عام 1430، ضرب الحاكم مدة سنة، بعد السنة هذه في أول محرم 1431 نحكم بموته، وزعنا التركة، تبين فيما بعد أنه مات في رمضان، نقول نعيد قسم التركة على من كان يرثه في من؟ في رمضان. فلو قدر مثلا أن أحد أولاده، أن أحد أولاده مات في شوال، يعني كان موجودا، كان موجودا، يعني إنسان مثلا فقد وله ولو كان أربعة أبناء، فقد وله زوجة وأربعة أبناء، أحد الأبناء مات في أثناء السنة، بعد مضي سنة حكمنا بموته، الآن له زوجة وثلاثة أولاد، واحد مات، واحد مات، الميت هذا مات مثلا في شوال، مات في شوال، نقسم التركة نقول للزوجة الثمن والباقي سبعة بين أولاده الثلاثة، بين أولاده الثلاثة. لو تبين أن هذا المفقود مات في رمضان نعيد القسمة، فنقول كأنه هلك عن زوجة وأربعة أبناء، أربعة أبناء. طيب تبين فيما بعد أن المفقود مات بعد التربص، بعد مدة التربص، يعني الحاكم ضرب سنة، بعد السنة حكمنا بموته في أول محرم وقسمنا تركته، تبين فيما بعد يعني بعد سنتين أنه مات بعد ضرب المدة، يعني حينما حكمنا بموته كان في الواقع موجود وبعدها بشهرين مات، فنقول أيضا نقسم تركة على من كان موجودا حال موته، حال موته. فالمهم أن المفقود فيما يتعلق بالإرث منه، الإرث منه في مدة التربص لا يجوز قسم ماله، لأن الأصل بقاء حياته، إذا انقضت مدة التربص قسمنا ماله. فإن استمرت الحال على ما هي عليه فواضح، إن تبين أنه حي فماله له، إن تبين أنه مات قبل انقضاء مدة التربص أو بعدها فماله لوارثه الذي كان موجودا حين موته، إما قبل وإما بعد. طيب في الحال التي يتبين أنه حي، تبين أنه حي يعني فيما لو قدم، نعم يرجع جميع الورثة، يرجع بعين ماله إن كان باقيا أو ببدله إن كان تالفا، يعني مثلا لو أن هذا المفقود مات وله مثلا بيوت، له بيتان وسيارتان وكذا من الأموال، فكان له عمان، قال خلاص ما احنا بايعين البيت، لك بيت ولي بيت ولك سيارة ولي سيارة والحمد لله، ثم جاء المفقود، جاء المفقود، نقول يرجع ايش بأعيان ماله، البيت موجود، البيوت موجودة والسيارة موجودة، يرجع. كان عينه غير موجود، يعني لو قدر أن أحد الأعمام أخذ السيارة وبيت، باع السيارة، يرجع ببدلها، يرجع ببدلها أو بقيمتها، أو بقيمتها. طيب مسألة أخيرة، العمل في مسائل المفقود، صفة العمل في مسائل المفقود، صفة العمل كما يلي: أولا نعمل مسألة على أن المفقود حي، ثانيا نعمل مسألة على أن المفقود ميت، يعني نعمل مسألة حياة ومسألة موت، ثالثا ننظر بين المسألتين بالنسب الأربع، فما حصل فهو الجامعة، مثل الخنثى مشكل تماما، رابعا نقسم الجامعة على كل مسألة ليخرج جزء سهمها ويضرب به نصيب كل وارث منها. الخطوة الخامسة، من له شيء من مسألة الحياة أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من مسألة الموت أخذه مضروبا في جزء سهمها، لكن يعطى كل وارث الأضر أو الأقل من مسألة الحياة أو مسألة الموت. يعني يعامل بماذا؟ باليقين. نشوف مسألة، هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين إحداهما مفقودة، يعني زوج وشقيقة وشقيقة مفقودة. طيب نعمل مسألة الحياة كأنه هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين. فهمتم المسألة الآن؟ مسألة عندنا هلك هالك سمات عن زوج وأخت شقيقة مفقودة، وإن شئت فقل هلك هالك عن زوج وأختين شقيقتين إحداهما مفقودة. تقول زوج أخت شقيقة مفقودة، ثم تعمل حقل مسألة حياة. الحقل الأول مسألة حياة، على تقدير مسألة الحياة تقول مسألة من ستة، للزوج النصف ثلاثة، وللشقيقتين الثلثان أربعة، تعول المسألة إلى سبعة. طيب مسألة موت، نقدر أن الشقيقة ماتت، نقول مسألة من اثنين، عندنا نصفان، الزوج نصف والأخت الشقيقة نصف، فالمسألة من اثنين، للزوج النصف واحد وللشقيقة النصف واحد. الخطوة اللي بعدها، انظر بين المسألتين بالنسبة للأربع، المسألة الأولى من سبعة والثانية اثنين، تباين سبعة في اثنين 14 هي الجامعة. اقسم 14 على المسألة الأولى لإخراج جزء سهمها، وعلى المسألة الثانية لإخراج جزء سهمها. 14 على 7 2، و 14 على 2 7. الآن من له شيء من مسألة الحياة أخذه مضروبا في جزء سهمها، ومن له شيء من مسألة الموت أخذه مضروبا في جزء سهمها، لكن يعطى كل وارث اليقين. فنأتي مثلا الزوج له مسألة الحياة ثلاثة كذا، في جزء سهمها اثنين ستة، وله من مسألة الموت واحد في جزء سهمها سبعة، ستة وسبعة يعطى اليقين كم؟ ستة. الشقيقة لها من مسألة الحياة اثنين في اثنين بأربعة، ومن مسألة الموت واحد في سبعة سبعة كم؟ أربعة عشرة. طيب يوقف الموقف أربعة، إن تبين أن المفقودة تستحقها فلها، إن المفقودة حية لها، وإلا فللزوج منها واحد وللأخت منها ثلاثة. على اختلفت أنا أخذتها المشكل نفس الشيء.